نفل نفل معلش إن شاء الله. بالنسبة للمستقبل والله تحتاط للفرض ولا النفل ما يخالف، لأن يعني الأصل ما هو مفطر، لكن أحوط أحوط يعني خليت صوم. ها؟ بلا صوم. إذا كان نافل خلاص صوم. ماشي إن شاء الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان، روى عطاء الخرساني عن ابن عباس: بين السدين الجبلين أرمينية وأذربيجان، وجد من دونهما أي من ورائهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وقرأ حمزة والكسائي: يفقهون بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان، أي لا يفقهون غيرهم كلاما، وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف أي يعلمون، والقراءتان صحيحتان، فلا هم يفقهون من غيرهم ولا يفقهون غيرهم. لأن هذه متلازمة، الذي لا يفقه عن غيره لا يفقه غيره، هذه أمور متلازمة، لأن الكلام مصدره السمع، كلام وإن كان في اللسان لكنه الذي يغذيه اللسان أي السمع. فمثل ما يودع في الحافظة من مسموع نعم ينطق به، ولذا تجدون تلازم بين الصمم والبكم، يمثلون هذا مثل الشريط، إذا سجلت عليه مادة سمعته نعم، هذا مثال تقريبي عندهم. فإذا كانوا لا يفقهون قول غيرهم فإنهم بالتالي لن يفقهوا غيرهم، لن يفقهوا غيرهم. ولذا لا تجد أحد يعرف لغة يستطيع أن يعبر عنها إلا ويستطيع أن يتكلم بها، وإذا كان لا يستطيع أن يتكلم بها فإنه لا يستطيع أن يفهمها، فهناك تلازم وثيق. وهذه الآية يعني في القراءتين الصحيحتين يفقهون يعني يفهمون، أو يفقهون يعني يفهمون، فمن لا يفقه ولا يفهم لا يستطيع أن يفهم. نعم. قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين، أي قالت له أمة من الإنس صالحة: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قال الأخفش: من همز يأجوج فجعل الألفين من الأصل، يقول يأجوج يفعول ومأجوج مفعول، كأنه من أجيج النار. قال: ومن لا يهمز ويجعل الألفين زائدتين، يقول يا جوج من يججت وما جوج من مججت، وهما غير مصروفين. قال رؤبة: لو أن يأجوج ومأجوج معا وعاد عاد واستجاشوا تبعا. ذكره الجوهري. وقيل إنما لم ينصرفا لأنهما اسمان أعجميان مثل طالوت وجالوت غير مشتقين، علتاهما في منع الصرف العجمة والتعريف والتأنيث. وقالت فرقة: هو معرب من أجى وأجى. تكون ثلاث علل: العجمة والعالمية والتأنيث، ثلاث علل، ثلاث علل. نعم. كيف؟ قالوا يا ذا القرنين، قالت له أمه. نعم. من الذي يقول أجل؟ يأجوج أنفسهم تحدث، ما يفقهون، ما يستوش، كيف يقولون هم لا يفقهون ولا يفقهون؟ نعم. قد يكون مقالهم بلسان الحال أو بلغتهم ولهجتهم وإشاراتهم التي ترجمت له احتمال. نعم، إشاراتهم التي يتفاهمون بها ويتبادلونها بينهم قد تكون هذه الإشارات ترجمت لذي القرنين، ومفادها إن يأجوج ومأجوج مفسدون، ما يمنع. نعم، وإلا فالأصل أنهم لا يفهمون لا يفهمون. نعم. وقالت فرقة: هو معرب من أج وأججة، علتاه في منع الصرف التعريف والتأنيث. وقال أبو علي: يعني انتفت علة، بقيت علتان، والعلتان كافيتان لمنعه من الصرف. نعم. وقال أبو علي: يجوز أن يكونا عربيين، فمن همز يأجوج فهو على وزن يفعول مثل يربوع، من قولك أجت النار أي ضويئت، ومنه الأجيج، ومنه ملح أجاج. ومن لم يهمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقلبها ألفا مثل رأس، رأس رأس مثل رأس. وأما مأجوج فهو مفعول. كثير من الكلمات المهمومة تخفف، قد تخفف مثل الذئب، الذيب. قيل للكسائي: لما لا تهمز الذيب؟ قال: أخاف أن يأكلني. فكثير من الكلمات المهموزة تخف، مثل الرأس رأس، تأريخ تاريخ، وهكذا. نعم. وأما مأجوج فهو مفعول من أجى، والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق. ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة، ويجوز أن يكون فاعولا من مجى. وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف، كأنه اسم للقبيلة. واختلف في إفسادهم، واختلف في إفسادهم، لأنه مفسدون في الأرض. كيفية هذا الإفساد مختلف فيه. نعم. سعيد بن عبد العزيز: إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: إفسادهم إنما كان متوقعا، أي سيفسدون فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر، والله أعلم. وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لنوح سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم، والخير فيهم، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة، ولا خير فيهم، وولد حام القبط والبربر والسودان. وقال كعب الأحبار: خرج. شكون؟ يكفي لفظ أيضا، متنه منكر، لأن الحكم على العموم، هذول لا خير فيهم أو لا فيهم الخير، أقول هذا لا يرد به خبر. نعم. وقال كعب الأحبار: احتلم آدم عليه السلام فاختلط ماؤه بالتراب فأسف، فخلقوا من ذلك الماء، فهم متصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم. وهذا فيه نظر، هذا أضعف من سابقه. نعم. لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يحتلمون، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان. نعم. وإنما هم من ولد يافث. وكذلك قال مقاتل وغيره. وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل، يعني يأجوج ومأجوج. وقال أبو سعيد: هم 25 قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج، لا يموت الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يخرج من صلبه ألف رجل. ذكره القشيري. وقال عبد الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج، فقال عليه الصلاة والسلام: يأجوج ومأجوج أمتان، كل أمة 400,000 أمة، كل أمة لا يعلم عددها إلا الله، لا يموت الرجل منهم حتى يولد له 1,000 ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح. قيل: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم 3 أصناف، صنف منهم أمثال الأرز، شجر بالشام طول الشجرة 20 و100 ذراع. وين الأرض اللي بتأخذهم ذولا؟ نعم صحيح، كل أمة 400,000 أمة. سبحان الله، لا كاش قال عنه المخرج؟ وين لم وين الأرض اللي تبتشين؟ شجر شجر طوال شجر الأرز معروف كبار. نعم الله المستعان. نعم. وصنف عرضه وطوله سواء نحو من الذراع، وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى، لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه، ويأكلون من مات منهم، مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان، يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية، فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس. وقال وبيت المقدس. وقال علي رضي الله تعالى عنه: وصنف منهم في طول شبر، لهم مخالب وأنياب السباع وتداعي الحمام وتسافد البهائم وعواء الذئاب، وشعور تقيهم الحر والبرد، وآذان عظام إحداها وبرة يشتون فيها، والأخرى جلدة يصيفون فيها، يحفرون السد حتى كادوا ينقبونه فيعيده الله كما كان، فيقولون: ننقبه غدا إن شاء الله تعالى، فينقبونه ويخرجون، ويتحصن الناس بالحصون فيرمون إلى السماء، فيرد السهم عليهم ملطخا بالدم، ثم يهلكهم الله تعالى بالنغف في رقابهم.